حتى كنت قلنا ان هذا حدث عفوا عفوا خاطر، لا والله ما هذا عفوا خاطر. احنا عندنا فرصانات لكل اجل. من اللي يقول هذا الكلام؟ من الذي يقول؟ لا بيدها المسلميه وبيدها الانسانات وكثره نفاه ولغه الكفاءه عدد فوق الحرب. فمن الذي يدفع عن ذلك هؤلاء؟ إلا الشواهد العلمية التي تحت بعض الجماهير زيادة عديد زوج عديد الناس عز وجل لا تلقى الله قائمة إلا الخلالة بئس في الجفار لا تلقى الله قائمة. أنا لا أنسى ولا زلت أقول إن عدم تملق النبي العلم بالزوج عديد الله على وجل قيادة لهذه الأمة. قتل الخراطون أمثال هذا الكافر الكاذب ومثل كثير بهذا الداء الأنور الذي يكون رجع في ضغط العرض وتولت ولا جماعة. كيف يجب هذا الناس؟ كيف لا جاء هذا الكافر ينسل حتى هذه اللحظة محقب الضوار يقول رجع في ضغط العرض وتولي في ضغط العرض لا الله أصدر العرض على المقيم من يقيم؟ فهي كلها مسائل وكلاوي ورائج ولا أقوم للجوع من الدعاء إلى الله عز وجل. فجرها الجريعة تعليق خذي كذا الحياة الجنسية للشيوخ. ايه العنوان ده؟ ايه حديث هذا الشيوخ؟ راح عمله مع الدكتور عمر عبد الثاني رجع الرجل بعد ما قصده ينط في الليل في العربية بتاعته ادي اداة عربية اصلا قدام نزل العربية لوحدة عليه سنة يا لبنى الله فتح الباب واحد يقول له ايه الجنود السلف وقدرت خلاص العرض مقصورة كلم بقى يا بقى قول بقى اللي عنه واحدة اهلة جنبك روح اليوم ده تقول ايه؟ تقول يا اخوة ما جاوك عروحه عشان ده هجزي عندما نجي سمعها يا اخوة ما تاخده ده بمساعة يجيني على الإقراء وين الناجع الواحد يجيني وين عشان لكل يوم ده يا بقى نحن الموضعون أبناء الجماعة الإسلامية لنرغب بنعمل كذا وكذا وتنواصل للنظام والعربية ومطالبنا لوقت العمل العسكري كذا وكذا وكذا. أي عين هي يعني؟ قال أول أنا أبعت رسالة قتل اسم جاي ولبيت أي جاي وإن بالتبريع دعوة القناة والسلامة. هذا الهواء إحنا لو عندنا رسالة يعملوا العمل ونحن كنا نقع على النبي بنيت واحد لو عندنا مهر على هذا البراءة يجب أن يحصل رأي وعليم خلق رأي هناك قدام العرش يجيبه وخلق براءة لو عندنا مية رأي في الشفاعة دي لا يفتح النبي النبي كله أسلوب يهود ولا كل أسلوب يهود لا أرجع إلا لمخرج يهود من نادي معروف هذه كلها رسمات سريعة علينا فإحنا نكون الاثنين واليسير واليسير واليسير الحلم ثقيل جدا جدا للفقراء المسلمون عن هذا الحلم وكل واحد اهم حاجه عمل يبين حياته الشخصيه ومجده الشخصي كل واحد اهم حاجه عمره يقدر يظهر ويناقض العنصر وتمام التنافس الحق بقى ومجالس الحياه ولما دي مقبوله لن يحلف عنها. يا جماعه دي مساله مهمه لابد من النظر اليها في هذا الاعتبار وهذا الاسلام على دماغ على قدر العلم وان كان افضل من الاول لكنه لا زال ضعيفا جدا لكن اول الغيث خطر ان جمال من الخطر ومن الخطر تنقص الجبال فاحنا بنحيا نحيا ان الدعوه تبقى كده بس من هذا ونستفيد عن طلاب العلم ويحملوه بطريقه مقدره منهم الحمل الذي يحملوه اكثر من حملهم واحد الفقر ده عشان تقدروا بالجنيه ولا بالجنيه ولا بالجنيه ولا بالجنيه انك انت كده حمل كبير ده حلو اكثر منه هذا الرجل يطوف في البلاد ويدور على طرق البلاد ده واحد رجاله في البلاد ماشي في الطرقات عند الرجاله دي لانها دي حوالينا ورايح يروح هنا ويلم بلف على طول في البلاد الناس واخدين عشان يعمل صلح هنا ويدخل خلاص هنا ويدخل هنا ويلم فحلو وحقيقي اوعى تمد عليك يوم من الايام بهذا المنهج الرقي لا اي ان الله عز وجل غريب حميد هو الذي يمن رحمه على عباده لكن المال الذي معي كان هو عليه على التوسط. فأمثال هذا الكاذب ليس بالخطورة في حياة الجد لكن الخطورة في ثقافة الكذب. إلا وفر علي فقد قال

منذور يا مستجد وانا لا أستطيع أن أنهي على كل قول الصدق وانا أستطيع أن أنهي إنما احنا نتقف على العلامات للسؤال الإسلام اللي يتقف على الأحكام. فكنا وقفنا إلى الرجل القاتل قال جدوني على أعلى الأرض واحد عالم لراهب عالم هكذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الأولان راهب والثاني قال راهب عالم إذا إشارة منه إلى أن الأول يكون عالم وإلا فلو كان الأول عمل لم يكن وصف آخر بالعلم له معنى كذا يعني رسول عيسى صلى الله عليه وسلم لما جاء غزوة تبوك ودخل عليه المنافقون والمعذرون من الأعراب يعتذرون عن تخلفهم في غزوة تبوك والنبي يتناعون واحنا كنا عندنا أعذار عندنا أربع ذنة كنا محظور بالكلام ده قال لهم خلاص استغفر لنا بكر الله لنا بكر الله لنا جاء شعب الرمال قال يا رسول الله والله لو كنت عند أحد من أهل الأرض لخرجت من تخطيط العود لخذوا فيه الجدل والله ما كان لي بالعود ولا كنت قد طريق أمنيني بهذه الغزوة ما جمعت خطوة إلا واحدتين إلا هي من قبل الموت الرسول عسى عنه قال أما هذا فخذ هذا إذا لا إشارة إلى كذب الأولين ولا لا إذا هو أهمها ولا لا فهمها قد استقبلوه لأنه بيحكم على الظاهر عشان إحنا نجيب نتجرى أمراره ونفتح حضور الله ويعلمه أنا عند عذر وصفر غفر الله له فلما يقول أما هذا فقد صدق فنحن قد علمنا من هذا الكلام أنه يعلم كبير المعتذرين الأولين بدليل قوله بدليل قوله أما هذا طب وهؤلاء اتهم فلما يقول راجل عالم وأخذ الأول من صفة العلم فدل على أن الأول جاهل يبقى نحن بقى إيه إذا شعرنا بغضاضة لنتجرى في قبولنا ليس الهوى هو المحرك نلتمس مفتي أرض قد اتخلصت المفتي الثاني وازداد نفس الفرد يعمل إيه؟ قال لك إذا شعرت الحرص تلتمس مرجحة يعني يجيب واحد إيه؟ ثالث إذا الثالث واثقهم فهذا هو الحكم ولا عبرة لما يحب في قبل إنه قد يكون وجهونات وقد يكون هوى مش عبدال من فتوى عيسى هو تصريب ومش عبدال عمل أسان وأنا كل شرط إنك أنت تنتقل من هذا إلى هذا في البراءة من الهوى كنت عايز فتوى تصريب يعني جالي واحد مثلا يقول لمراتي والله ظهر مرتين قلت لها أنت خالق والمرة ثالثة أنت خالق أقول لك المرة ثالثة بسرعة على الكنبة وقالتني لو راجل فالله لو قالت تسحب وشوش أنا إله الزفان إيه رأيت عن الشيخ الفتوى اللي قلت له برد نظر عن الكنبة اللي حضر دي فالمرأة لا إذا يوم الظهر مع الزفة يعيش معاها فالجاي جمع الزفة تخيلوا بعد ما يقول وطلعت على الكنبة وقالتني لو كنت راجل وشفت الكنبة يقول له حزة شفت الكلام شفت الرجالة دي لو آخر المرأة تكوني لو آخر المرأة على وجه الأرض أي رجل يتدفق في دمائه في عروقه دماء الرجولة لا يجري نفس هذا على الإخلاص لا يجري نفس هذا على الإخلاص ده المرأة لو نعت إلى كده الرجل لا يجري حفاظا على قواماته وكرامته فأعطى يا عيني أقول إيه إن المكان فيه لنا فيه يا مريك أنا ليس بيدي ولكن اذهب إلى هذه السبب إلى هذه السبب الطلقة الثالثة إذا لم تكن صريحة مئة بالمئة من أوجه أنا أوجه الطلقة الأولى والطلقة الثانية يعني إذا أنا غلطت لسه المسألة لها أرجع مثلا غلطت في هذه الجهل لكن الطلقة الثالثة من ممكن لو غلطت يعيش معها بالحرام أنا أقدرش أتعاملها فبلع فيها الفتوى من القرار ودائما احيانا نحط الطهارة على سبيل الخاصة علشان يروح الطهارة الذي فتوى هذا قلت له تعالي بعد ما استدى ذلك الفتوى قل لي الفتوى ذات لها إياه فطبعا لم يرجع ولكن أتاني أخوه وقال له راح مسجد جنبهم هنا لواحد ما فيش عاد وعيط ناس لدمعتين وبتاع والعيال ويتفرجوا البيت ويتحدوا ولا يصدق الحق ويطلع الفتوى تاني فقام خالص من ابنه وقال له هات 30 جنيه وعديت عليه وخلاص ورجع لها يبقى ده عامل ايه بقى أي فترة قصرين يعني مش عادل عادل يروح لدي السفر من عادل عادل يروح لمنطقة لدي عادل عادل وكل ده قدر من سلسلائح من السفوة لما لا يجوز له أن يعادل الصلاة لا يحل له. إذن أرض أن ينقل السؤال للمفتي إلى مفتي أن يحيط في هذه شيء من السفوة الأول ليس الهوى وغير السعر خالي من الهوى خالي من الهوى ليس السفوة أي الهوى. فهذا الأمر تحسين الثاني إذا زال العيشة في قضيه سيوة مع الفراء هي الهوى يسلس ثالثة. فالثالثة إما أن يوجه فتوى الأول أو فتوى الثاني حيبه الاثنين على واحد أو إذا وافق الاثنين اكتفى المثلاثة فلا يحل له أن يسأل الرابع إذا لا قرار يضاع عليه يضاع عن تكرار السؤال الثلاثة. إذا لم يخرج اللون على أعلى أهل الأرض وانتقل من مفلس إلى مفلس فهذا يشرع له الإنجليين أن يفعلوا بالشرط الذي ذكره. فلما ذهب إلى الله العالم قال له إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ فقال نعم ومن يحجب عنك باب التوبة اخرج إلى أرض كذا وكذا. عالي عالي فتوتد جميل حلو فيها بهاء راقي التجوى من الأئمة الكبار الأئمة الأربعة مثلا أو العلماء المتأهلين رفض فتواهم ورفض تعليلهم للفتوى قولي اسمي جمال جمال عرض الفتوى مش مجرد تعليل هي فتوى وتعليل فتوى وتعليل. قال إني قتلت 100 نفس هل هي توبة؟ قال نعم وكده تم الجواب تم الجواب لكن زين له الجواب بنصيحة وبراء. البراء هو ان هو زين انه لا يشتاق على الله عز وجل. العالم ليس من حقه ان يقول فلان مغفور له فلان في النار من اصول اهل السنه والجماعه كما ذكر الصحابي ابو عبد الرجل قال ولا نحكم على معينه في جنه ولا مات. قال لك أقول فلان ده في الجنة وده في النار ليه؟ لأن هذا حكم الله عز وجل يحكم به لا دخل لنا فيه. ودخول هذه الموسيقى خطير جدا على الحاجة كما جعلين كل اللي تعلمناه النبي بجنة الخطوة بيقول له والله لا يقدر الله لا قال الله من الذي يتأنى علي ومن اللي بقي على اتصال غفرت له وأخفقت عمله. إذا أي واحد يقول له واحد اتصال يقول لك كل عنده جوهرة من الله عز وجل ما يقول سبحان كل الجرار يكون معه دليل أوضح من الشمس في واضعة النهار. اوعى التخرج إذا جاء بفعل لا يحتمل والأدلة كلها تتكلم على معينة كان بها وإلا انت على الأرض. واحد كان المصحف وأقطعه وقع للرجل ده ايه؟ أحس عنده كاتب حب أنا كاتب زينة مشروية جبت من أي توقع أقول لي يتوقع في تكبير هذا وهو مفرق من نوع عرب إذا حققنا الهدى المدار وعلم المجنون خلاص لكن إذا عرفنا الوعي وعرب وقع على هذا الشيء على كاتب من الناس عليه يا إصابع اللي يقول الأمر مشروي حيقول الكلام لو مر على المطر عليه كاتب ولا بقى كان انه عاور حكم الله بكفر مثل ان بشر الا مات على مكرميه. من لم يكفر الكافر فهو كافر. هي البعد لي انما تنطبق على ان كفره الله ورسوله او من قام دليله فصحيح بكفر. ابو لهب اللي يقول ابو لهب في الجنه كافر ولا لا؟ كافر. لانه عاور حكم الله فيصلى نارا ذات لهب. خلاص كده لأن ما عدا ذلك الإحجام عن إنفاق كلمة الكفر هو الأساس والأبرأ للذنب. يبقى لا نكفر أحدا من أهل القبلة إلى ذنب ولا كان حتى فعل السيئات احتمال أن تسمعه رحمة الله وعفو الله عز وجل احتمال أن يكون حتى نبنى حياته احتمال أن يكون تاب وغرفة تخرج مرض الشهادتين وغرفة تخرج استباب الله عز وجل وغرفة تخرج كل هذا ذلك. إذا لا نقطع له جنة ولا نقطع خلاص